كلمة قصيرة تختص بالأحداث التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني الصواب في هذه النظرة الخاصة بهذه الأحداث. قضية ما حدث في مصر من إنهاء للنظام السابق ثم الانتقال إلى هذه الفترة التي نعيشها مسألة بصوابها وبخطئها قد تحدثنا فيها قبل ذلك، ولن نتحدث عن الماضي، وإنما الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم هو الحاضر والمستقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني ما مضى فقد مضى وانتهى، ولكن الذي نريد أن نبينه لإخواننا أنه قامت ثورة في بلاد العرب في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي البحرين وفي سوريا، ثم الله أعلم بما سيحدث في بقية البلدان. هذه الأمور التي حدثت بعض الناس يظنونها أو يتكلمون عنها على أنها ربيع للبلاد العربية وللوطن العربي، ربيع له، هذا أمر لم نناقشه، وإنما الذي أود أن أوضحه لحضراتكم أننا لمحنا أمورا معينة، أن هذه الأمور والأحداث التي حدثت في بلاد الإسلام وبلاد العرب كانت هذه الأمور ممنهجة بمناهج غريبة، يعني كانت هذه الأمور كما نرى الغرض منها ليس إزالة نظام أو إزالة رئيس ويعقبه رئيس آخر يأتي بالعدل وبالخير للناس، لكن الذي رأيناه هو حث من القائمين على هذا الأمر على الاصطدام بالجيوش، والهدف من ذلك تفكيك الجيوش العربية. حدث هذا في ليبيا وانتهى الجيش الليبي، وانتهت ليبيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لهم الأمر في إقامة حكم يوافق شرع الله تبارك وتعالى ويقوم على العدل. الأمر الثاني يحدث في اليمن الآن، إنهاك تام لقوة الدولة وقضاء على مقدرات الشعب، كذلك يحدث هذا الأمر في سوريا، وأيدي من الخارج تشعل هذه النيران ولا تقطع هناك في الداخل، لأن المؤامرات الخارجية لا تتم إلا بطابور خامس يحدث في هذه البلدان. حتى تدخل الناتو في ليبيا، والآن يسعون إلى التدخل في سوريا وفي اليمن. إن حدث وتدخلت هذه الجيوش معنى ذلك أنه قضاء على جيوش هذه البلاد لمصلحة من؟ نأتي إلى بلدنا بفضل الله تبارك وتعالى، استطاع الجيش المصري وقيادته بفضل الله تبارك وتعالى لا بفضل أحد من الناس أن ينتبه لهذا الأمر، وأقنع أو أجبر رئيس الدولة على التنحي، ولم تدخل بلدنا في صراع بين الجيش وبين قوات الحرس الجمهوري كما يحدث في بقية هذه البلدان. هذه فترة انتهت. أنا أظن أن الجيش قد أغلق هذا الباب على أناس ما كانوا يريدون الخير لبلادنا، وإنما كانوا يريدون قضاما مسلحا بين الجيش وبين الحرس الجمهوري، أو بين تكتلات في الجيش أو بعض الكتائب في الجيش وأخذ الصراع كما حدث في سوريا أو كما يحدث في اليمن. أغلق الباب عليهم تماما فلن يأتوا. ثم بعد ذلك انظروا إلى المحاولات. أول شيء 25 يناير كان عيد الشرطة مع تحفظنا على الأعياد طبعا. بعد ذلك في 23 يوليو الجهاد هنا وزارة الدفاع والاحتكاك بوزارة الدفاع. بعد ذلك في ما يسمى بأكتوبر وفي أعياد أكتوبر. ما المقصود أيها الإخوة من هذا الأمر؟ ثم الإصرار على أن المجلس العسكري شيء والجيش الثاني. يريدون بها من وراء هذا ماذا؟ أن يحدث انقلاب عسكري على المجلس العسكري. الغرض كما قلت لحضراتكم احتساب دائم مع ان الجيش عمره ما اصطدم بينا او اصطدم بالشعب، ما اطلقش بطاقه، ما عملش اي شيء، هذا امر ثاني. يجعلنا نحمل الجيش فوق رؤوسنا لان الجيش هو ابناء الشعب المصري، يعني الجيش ابناء الشعب المصري المفروض نحمله فوق رؤوسنا. الان اصبح الكلام او المجلس العسكري لا يمثل الجيش، دول من فنون النظام السابق. طبعا اصبحنا جميعا من فنون النظام السابق، كل المصريين اصبحوا من سلول النظام السابق الا من معه الترميم السياسي. لو ناس السياسي اقول لك تعظيم ثلاث انت الحمد لله رب العالمين من سلالة الفراعنة السابقين. اما الزائد الدخلاء والزائد من سلول النظام السابق المجلة العسكري طب هو زي ما انتوا عارفين ان الجيش له ولاء الى قياداته العليا. ما المقصود من هذه النعرة ومن هذه الدعوة؟ ثم ما حدث فينا الزيرو وضرب الجيش او ضرب بعض العساكر بتاعة الجيش وحرق لطيارات الجيش المصري. المقصود من كل ده كنتم معترضين على مين؟ حسني مبارك الراجل حرامي ولبسه وفيه وفي الراجل مش العصابة اللي كانت معه الوقت في السجن. قضية التوريد اهلشي بيقول لك تغيير دستور هيتغير الدستور. حل مجلس الشعب والشورى حل مجلس الشعب والشورى. ماذا كنتم تريدون؟ الاحد لصوت انا اقولها والله لله وحده لا شريك له. انا لا ادفع سياسة ولا لي علاقة بالسياسة ولا اخذ انتخابات ولا اقبل الدخول في الاحزاب وموقفنا من الاحزاب معروف ومن دخول مجلس الشعب والشورى. ومع ذلك نوضح لحضراتكم امرا هاما. محاولة الطعن في الجيش المصري خيانة عظمى. محاولة الطعن في من الان بيده الامر البلاد اللي هو المجلس العسكري ونحن لا ينفك في نظرنا في المجلس العسكري عن الجيش. عندنا الجيش المصري كله حاجة واحدة من المشير تنطوي غير اخر عسكري. مفيش حاجة اسمها المجلس العسكري لوحده والجيش لوحده. الطعن في شخص من اشخاص المجلس العسكري يعد خيانة عظمى لان الهدف من وراء ذلك انهم يتخنوا او يشحنوا بعض الافراد القوات المسلحة او بعض الكتائب او بعض الاجنحة او مشاكل ذلك حتى يقوموا بالسلام عسكري وساعة. اذا دخل البلد في تفكك الهدف في الجيش المصري وتكتيك الجيش المصري. خدوا بالكم اخر يعني انتوا لما تيجي تنظر الان اخر حاجة بالنسبة لنا او اخر سنة لهذه الامة بعد ربها تبارك وتعالى مش لمصر لا للعالم العربي كله الجيش المصري. الجيش العراقي تفكك خدوا بالكم من الكلام ده. الجيش العراقي تفكك الجيش المصري لو تفكك يتنتهي هذه الامة مش الدولة المصرية وحدها. فاحذروا ايها الناس من هذه الدعوات من الناشطين السياسيين وبتوع برامج التوك شو والجرايد وكل هذه الافكار لان هؤلاء انا اظن ان هؤلاء يعني اسمعتهم خراب هذه البلد. اما نحن فنحن وابناؤنا عايشين في هذه البلد نريد لهذه البلد الاستقرار مش حسن مبارك مش ارسال النظام. لم يبقى في مصر الان اي حد غير الجيش المصري. ما هو المطلوب ايها الناس؟ بعد ما الشرطه تفكرت والشرطه اهينت واصبحت الناس البلطجيه يسيرون في كل يعني المناطق المصريه رافعين سلاحهم ولا يخافون من الشرطه. تريدون اسقاط هيبه الجيش المصري؟ الجيش المصري لو سقطت هيبته ليس لمصلحه البلطجيه وليس لمصلحه الشباب وانما لمصلحه اسرائيل ولمصلحه القوى العظمى التي تريد الشر بهذه البلد. فاحذروا ايها الناس. اردتم ان يفهم شعب مصر هذه الحقيقه وان يفهم اخواننا في اليمن وان يفهم اخواننا في سوريا وان يفهم اخواننا في سائر بلاد المسلمين. لو الجيوش تتسكت وقامت بضرب بعضها البعض ماذا بقي؟ ساعتئذ امريكا مش هقول انها تدخل وتحتل. الاحتلال العسكري مضى زمانه وانما احتلال من نوع اخر. احتلال من اجل الصفو على المخدرات. جاءوا الى العراق وامتصوا دم العراق وامتصوا بترول العراق وقسمت البلد. الان شعب العراق يقول يا ريت ايام صدام الطاغيه تعود مره اخرى. اصبحت العراق لا عراق. اصبحت ليبيا لا ليبيا. اصبحت البلاد الاسلاميه كما ترون. كل ذلك انظر الى المستفيد. اقول لكم من الذي يحرك هذه الجموع؟ من الذي يستفيد من ربيع الثورات العربيه؟ انظروا وفكروا ثم قرروا. لكن اياكم ان تحاولوا ان تساهموا في هدم الجيش المصري ولو بكلمه فانها خيانه عظمى. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. والسلام.